عندي والله حبيبي حبيبي وانت هناك بعيد مش بعيد عني حبيبي قولي ازاي اعيش سن فرح كبير عندي والله حبيبي حبيبي وانت هناك بعيد مش بعيد عني حبيبي حبيبي حبيبي.